أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان أسافر في القلب للشاعر محمد إبراهيم أبو سنة. وهذا هو البدر يأتي من الشرق، أخضر مثل اليمام الذي في الأساطير، أزرق مثل المياه التي في البحار، وأحمر كالحب، أصفر كالموت في بلد لا يريدك، أبيض مثل النهار. يجيء من الشرق يفتح نافذة من جريد النخيل على القلب. ها هو وجهك تمرح فيه الدموع وتشرق فيه نجوم المساء الحزين، يرفرف طيرك بين الضلوع ويسألني عن زمان الرجوع، وريح من الغرب تأكلني إذ تجوع، هو البرق يمضغني ثم يلقي بجثة حلمي إلى مستنقعات المغيب، تظل عيوني تجوب الشوارع عبر فراغ المسافات، عبر فراغ القلوب، وكل العيون هنا من زجاج، وكل القلوب هنا من حديد. مساء سعيد، صباح سعيد، وداعا صحارى وبيد، صحارى وبيد. ولا يخفق القلب إلا لهذه الغصون التي تورق الآن بالحزن، يسقط فيها الخريف، تموت السناجب بين حشائشها، ثم تهوي العصافير ميتة في المياه. ولا يخفق القلب إلا لصوت السكون الذي يبعث الآن بين ضباب الأشعة وجه الأحبة، فوق مرايا النسيم المراوغ يمضي إلى موعد في حنايا الشجر، وهذه المرارة في الحلق مثل الفراق المفاجئ، مثل الدموع التي تتراجع في العين حين يجيش الأسى في الفؤاد فيغدو بحجم مدينة. وها هو وجهك يقبل نحوي يعاتبني، ثم يملأ روحي بشوق اللقاء وحلو الغناء، فلا تعذليني فإني أسافر في القلب ليلا إلى حيث أنت، وحين يجيء النهار أسافر أقطع هذه الفيافي إلى حيث يسطع نورك تحت سماء المقطم والنيل والهرم الأكبر والأصغر، حيث يصير الزمان حديقة أفراحنا والرحيل الجحيم. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.